أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذا كلامنا إلى أن نبذلنا إذا لم يكن ما سبران الشهرة التسوية على ما بنينا من أن الشهرة ليست بهجة. فهل تكون الشهرة جابرة لجهة سند رواية او کاسرتن لروایت صحیحتن او لا یکون ذلك او انهنا تفصیلن و ان شهرتن تکون مرجهتن لإحدى الروایتین المتعارضتین على الروایت الاخرى او لا تکون مرجهه. قد تعرضنا لهذه المسألة في بحث جزئية خبر الواحد و ذکرنا هناك أن الذي استفاد من الآيات والروايات يعني على نحو مانعة القلوب الذي استفاد من ذلك حجية الخبر إما من جهة كون الراوي بلي ثقة أو ممدوحا لنعبر عنه بالحسن يعني إمامي ظاهر السلام ولم يذكر فيه قدح بل ورد فيه مدح. هذا المقدار استفاد حجيته بل من دليل الحجية على ما تقدم الكلام فيه مفصلًا. فأن هذا يعني الثابت حجيته إنما هو بالأدلة المذكورة المتقدمة. وكذلك الوثوق الشخصي حجة ببناء العقلاء ولو فرضنا أن الراوي ليس بثقة لكن حصل لنا من القرائن الخارجية الوثوق بصدق الخبر وأن هذا الخبر مطابق للواقع ولو فرضنا أن الراوي كذاب وزاع إلا أن القرائن قامت على صدقه في هذا الخبر بخصوصه. والوثوق والاطمئنان حجة ببناء العقلاء ولا يشمله ما دل على عدم حجية الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا. العقلاء لا يرون الاطمئنان مصداقا للظن بل يسكن النفس ويطمئن. من هذه الجهة يعبر عنه بالاطمئنان وهو سكون النفس. النفس تسكن ولا يكون في حيرة واضطراب. لا يرون هذا مصداقا للظن وما دل على عدم حجية الظن منصرف عن مثل ذلك فهو حجة ببناء العقلاء ولم يردع الشارع عن هذا البناء. إذن كل خبر يكون موثوقا به في نفسه يعني يطمئن بصدوره ومطابقته للواقع فهو حجة ببناء العقلاء. وكذلك كل خبر يكون راويه ثقة ولو فرضنا أننا لم نثق بصدور الرواية واحتملنا اشتباه الراوي أو احتملنا كذبه في هذا المورد ثقة في نفسه وقد يكون الثقة أيضا يكذب إلا أنه في نفسه موثوق به الراوي. هذا أيضا ثبت ببناء العقلاء وبما دل على حجية خبر الثقة تقول كسؤاله عن الإمام عليه السلام أفيوم بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنهما عالم ديني قال عليه السلام بلى وغير ذلك مما دل على حجية خبر الثقة. ملاك حجية الخبر أحد هذين الأمرين إما الوثوق بالراوي أو كونه ممدوحا المعبر عنه بالحسن أو كون الرواية في نفسها موثوقا بها. إذا فرضنا أن شيئا من الأمرين غير موجود فقط أن المشهور عملوا بهذه الرواية والرواية ضعيفة في نفسها كما هو بل مذكور في عدة موارد من الفقه، الرماية مروية من طرق العامة مثلا، غير موجود في أخبارنا وفي رواياتنا، رواتها من العامة ومذكورة في كتب العامة وفي كتب أخبارهم، ولكنها مسابقة لفتر المشهور المشهور أيضا أبتو على صدق ما دلت عليه الرواية، فهل تكون هذه الرواية حجة بعدما لم تكن حجة في نفسها؟ على الفرض الرواة ليس بثقات، وفرضنا أن الشهرة أيضا ليست حجة، الشهرة الفتوائية. ادعى صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن الخبر يخرج عن موضوع عدم الحجية ويدخل في موضوع الحجية بذلك، فإن الصدور مثل هذا الخبر يكون مطمئنا به إذا عمل المشهور بروايتين واستندوا إليها في مقام الفتوى، نطمئن بصدور هذا الخبر من المعصوم سلام الله عليه، فتكوينا يخرج عن موضوع الحجة ويدخل في موضوع الحجة، فإنه خبر يوثق بصدوره. هكذا ذكر قدس الله نفسه، إذن تكون الشهرة جابرة لضعف الرواية، لا بمعنى أن ذم ضعيف إلى ضعيف يكون موجبا لقوة الله، بل لأجل أنه يخرج تكوينا عن موضوع ويدخل في موضوع آخر، والموضوع الثاني هو موضوع الحجية، الخبر الموثوق بصدوره. هذا الذي ادعاه قدس الله نفسه. لو فرضنا أنه حصل لكل أحد حقيقة، إذا رأينا رواية نبوية مثلا مذكورة في كتب العامة أو مذكورة في رواياتنا، ولكنها ضعيفة السند، رواتها مجهولون أو مشهورون بالوزع والكذب، ومع ذلك عمل المشهور اوجب الاطمئنان بصدور هذه الروايه، فلا سلام لنا في حجيته، لان الوثوق الشخصي حجه، اي شخص حصل له الوثوق بصدور هذه الروايه كانت الروايه في حقه حجه، لان الاطمئنان والوثوق حجه ببناء العقلاء على ما تقدم، الا ان الكلام في صغرى ذلك، أنه هل الأمر كذلك؟ كل رواية ضعيفة كانت مسابقة لفتوى المشهور، نطمئن بصدور هذه الرواية؟ كلا، لا نطمئن، وإلا لكانت الشهرة موجبة للإطمئنان بمسابقة الفتوى للواقع، وليس الأمر كذلك، قائلنا أنه ظن، وأما الإطمئنان فلا. وإن ادعى قدس الله نفسه أن الإطمئنان الشخصي وإن لم يكن في تمام الموارد، إلا أن الإطمئنان النوعي موجود في جميع الموارد، نوعا يطمئن الإنسان العادي بمسابقة الرواية التي عمل المشهور والفقهاء والسحور عملوا على طبقها، يطمئن بصدورها نوعا، وإن لم يحصل الإطمئنان الشخصي لكل أحد. هذا أولا لم يثبت أنه موجود بالإطمئنان النوعي، وعلى تقدير التسليم لا دليل على حجية الإطمئنان النوعي، الدليل إنما دل على حجية الإطمئنان الشخصي، من لم يدل دليل على حجية القطع النوعي. لو فرضنا أمرا يحصل منه القطع بالنسبة إلى عامة الناس غالب الناس، ولكن شخصا لم يقطع بذلك، أفيحتمل أن يقال أنه حجة باعتبار أنه يورث القطع نوعا؟ العبرة بالقطع الشخصي، و بالقطع الفعلی لا بالقطع التقدیری و بالقطع النوعی فکیف بالاطمینان از صغرا غیر محققه، یعنی عمل المسهور بروایت ضعیفه لا یوجب الاطمینان النوعی على تقدیر التسلیم الکبرا غیر محققه. فهذا الذي افاده قدس الله نفسه من ان عمل المشهور يكون جابرا لضعف الروايه هذا لا يمكن لا تكريمه بعدما تقدم من ان موضوع الحجيه احد امرين، اما الوثوق بالراوي او كونه ممدوحا واما الوثوق بالروايه وشيء منهما غير حاصل. هذا معقف النظر، اما تقدم من المناقشه في صغرى هذه الكبرى وهو احراز سناد المشهور الى روايتين، هذا ايضا لا يمكن عادته. من اين يمكننا تحصيل الجزم بان المشهور استندوا الى هذه الروايه التي هي موجوده في الكتاب الفلاني مثلا من كتب العامه او في روايه ضعيفه من طرقنا؟ غايه الامر مسابقه الفتوى لهذه الروايه، واين هذا من احراز الاستناد؟ وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. المقصود كان هو الاشاره في قبال القسم الثاني، ولكن صاحب الكفايه قدس الله نفسه في عكس هذه المساله، لو فرضنا ان الروايه معتبره وصحيحه ولكن لم يعمل المشهور على طبقها ولم يفتوا بمضمونها، هنا لم يلتزم بانها تسقط الروايه عن الحجيه، على خلاف ما ذهب اليه جماعه من ان عدم عمل المشهور بروايتين بل يسقطها عن الحجيه، بل قالوا انه كل ما زادت الروايه صحه زادت بعدا. وذكر قدس الله نفسه في وجه ذلك لان موضوع الحجيه هو خبر الصدق، والمفروض ان هذا الموضوع محقق، وليس دليل الحجيه مقيدا بعدم الظن بالخلاف. افرز من انه يحصل لنا الظن من الشهرة على الخلاف ان هذه الرواية غير مطابقة للواقع، فليكن لم يكن في دليل الحجية هذا المعنى مأخوذا ان لا يكون مجنون المخالفة للواقع. فاذا فرضنا ان الراوي ثقة وقد دل الدليل على حجية خبر الثقة غير مقيد بعدم الظن بالخلاف، فلا اثر لوجود الشهرة وعدم وجودها في سقوط هذه الرواية عن الحجية. وهذا التفصيل لا نعرف له وجها، اذ لو كانت الشهرة جابرة وموجبة للاطمئنان بالصدور كما ذكر قدس الله نفسه، فليكن الشهرة المخالفة موجبا للاطمئنان بعدم الصدور. هنا يعبر بالظن بالخلاف وهنا يعبر بالاطمئنان بالصدور. اذا كانت الروايه صحيحه ولم يعمل المشهور على صدقها ولم يفتوا بمضمونها، فلندعي بان هذه الروايه نطمئن بعدم صدورها من المعصوم، او انها صدرت لا لبيان الحكم الواقعي بل لامر اخر من تقيته او غير ذلك. والاطمئنان حجة ببناء الوقلاء كما ذكرنا يلغي الرواية عن الهدية. فالظاهر ان المسألتين من باد واحد، ولا وجه للالتزام في المسألة الاولى بان الشهرة توجب اندراج الرواية في موضوع الهدية، ولكن في المسألة الثانية لا يلتزم بأن الشهرة على الخلاف تثبت الرواية عن الحجية. وما من باقي واحد إن التزمنا في المسألة الأولى بالإنجبار نلتزم في المسألة الثانية بالكسر، ولكن الظاهر أننا لا نلتزم بشيء من الأمرين، فإن الشهرة لا توجب الإطمئنان الشخصي، غايته أنها توجب الزن، والزن لا يكون حجتان. فلنفرض أن الرماية الصحيحة نظن بأنها غير مطابقة للواقع، لم تصدر أو صدرت لا لبيان الحكم الواقعي أي أثر لهذا الزن، لا أثر له، فالشهرة غير كاثرة أيضا. وأما ترجيح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى بالشهرة، فذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعد ما تعدى من المرجحات المنصوصة إلى المرجحات غير المنصوصة، ذكر أن الشهرة أيضا تكون مرجحة. ونحن ذكرنا في بحث التعادل والترجيح، وسيجيء قريبا إن شاء الله تعالى أن شيئا من روايات التعادل والترجيح ما دل على الترجيح وما دل على التخيير ليس فيها رواية معتبرة إلا رواية القطب الراوي، غير هذه الرواية جميع ما دل على الترجيح من الشهرة والأعدلية والأصحية وغير ذلك من المرجعات أو ما دل على التخيير، كل هذه الروايات ضعيفة ولا يمكن العمل بشيء منها لزعزها. ومقتضى القاعدة عند تعارض الروايتين هو التساقط، فإن دليل الحجية لا يشملهما معا، إذ لا معنى لحجية المتعارضين، وشموله لأحدهما لا بعينه لا يمكن، لأحدهما معينا ترجيح بلا مرجح، فدليل الحجية يسقط. إذن لا بد من الرجوع إلى العام الفوق أو الإطلاق، فإن لم يكن فإلى الأصل العملي. هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن صحيحة القطب الراوندي دلت على الترجيح بموافقة الكتاب أولا، وعلى تقدير تساوي الروايتين في ذلك، فبمخالفة العامة نقتصر على هذين المرجحين، ولا موجب للتعدي منهما إلى أمر آخر، وهذا هو الصحيح. وتمام الكلام في بحث التعادل والترجيح. هذا تمام كلامنا في درس الزن، ويقع الكلام في الأصول العملية إن شاء الله تعالى.